الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما زلنا عند حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي هو تفسير لقوله الله تبارك وتعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قبل ذلك ذكرنا البارحة عن قوله في الحديث: حدثني رجل عن أصحاب النبي. رجعنا إلى صحيح الإمام مسلم إلى بعض نسخه فوجدنا بلفظ من: حدثني رجل من أصحاب النبي. نعم، وهذا أنسب، هذا أنسب من قوله عن، أنسب من قوله عن. نعم، و إذا قلنا حدثني رجل عن أصحاب النبي هذا محتمل أن هذا الرجل ليس صحابيا، إذا قلنا عن أصحاب النبي يحتمل أن هذا الرجل تابعيا حدث عن، يعني حول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فقلنا إن الأنسب أن يقال من، كما هو ثابت في صحيح الإمام مسلم. ففي بعض النسخ يصوب قوله عن بقوله من. ثم قوله في الحديث: حتى يسبح أهل السماء الذين يلونهم، ثم قال: حتى يبلغ التسبيح أهل السماء الدنيا، فيه أن لكل سماء ملائكة، لكل سماء ملائكة. نعم، ونؤمن بهذا، نؤمن بأن في كل سماء ملائكة الله سبحانه وتعالى. نعم، نعم. تقدموا. وقوله: فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم. ذكرنا البارحة أن فيه إثبات وجود حملة العرش، يقول الشيخ الفوزان: وهم أربعة ملائكة. ثم إنه يوم القيامة، عند قيام الساعة، يضاعف عددهم فيكونون ثمانية. هذا الذي قال عنهم ربنا جل وعلا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يعني يوم القيامة يومئذ يعني يوم القيامة فعددهم قبل قيام الساعة أربعة ثم يزاد هذا العدد فأصبح ثمانية يقول الشيخ وهذا للهول الذي يحصل الهول الشديد الشدة الذي يحصل يوم القيامة فيزاد عدد حملة العرش من الأربعة إلى الثمانية وقوله فتخطف الجن السمع فيلقونه إلى أوليائهم والمراد بأوليائهم الكهنة أو الكهان الذين يتعاونون مع الجن والجن هؤلاء تسترق السمع من الملائكة الذين هم في السماء الدنيا وهذا كما قال ربنا تبارك وتعالى في سورة الشعراء هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم وهم الكهان تنزل أي هذه الشياطين على كل أفاك أثيم نعم أفاك لكثرة الإفك الأفاك أي الكذاب نعم أثيم يعني تكثر المعاصي والإثم منهم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون أي هؤلاء الجان يلقون السمع وأكثرهم كاذبون إن وجد صدق في بعض الأحيان أو في بعض أخبارهم ففي معظم أخبارهم كذب فلهذا قال هنا في الحديث فما جاءوا به على وجهه فهو الحق فما جاءوا به الكهان وكذلك الشياطين على وجهه الصحيح مثل ما سمعوه من الملائكة الذين هم في السماء الدنيا فهو الحق لكن مع هذا الحق مع هذه الكلمة الصحيحة أو الخبر الصحيح معه مئة كذبة كما ورد ذلك في الصحيحين وقد تقدم أيضا أن في هذا الحديث الإيمان بقضاء الله وقدره الإيمان بقضاء الله وقدره وقوله ولكنهم يقرفون أي يكذبون معنى قوله ولكنهم يقرفون أي يكذبون ويزيدون أي في الخبر طيب نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.